Book 2 12 بسكوتو بسكوتو المشروبات شنخر شنخر أنا أشرب شاي س شاي سيش س شاي سيش أنا أشرب قهوة. س كوفي سيش. س كوفي سيش. أنا أشرب مياه معدنية. س مينيرالبس سيش. س مينيرالبس سيش. أتشرب شاي مع ليمون؟ و ليمون خشو شاي ويشا و ليمون خشو شاي ويشا أتشرب قهوة مع سكر و شوشو خشو كوفي ويشا و شوشو خشو كوفي ويشا أتشرب ماء مع ثلج و ملخشو بس ويشا و ملخشو بس ويشا هنا توجد حفلة مش تشدس شئا مش تشدس شئا الناس يشربون شامبانيا تفخر شامبانسكم يشخ تفخر شامبانسكم يشخ. الناس يشربون خمر وبيرة. تفخر سانة اجي بيفا يشخ. تفخر سانة اجي بيفا يشخ. أتشرب الخمر؟ وشنقواتش ويشا. وشنقواتش ويشا. أتشرب ويسكي؟ و ويسكي ويشا و ويسكي ويشا أتشرب كولا مع رم و رم خطو كولا ويشا و رم خطو كولا ويشا لا أحب الشامبانيا س شامبانسكر сейчасب س شامبانسكر сейчасب لا أحب الخمر س سانر сейчасب س سانر сейчасب لا أحب البيرة س بيفر сейчасب س بيفر сейчасب الرضيع يحب اللبن سابيم شر يجاس سابيم شر يجاس الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح جلتكم كاكاو اجي مأرسبس يجاس جلتكم كاكاو اجي مأرسبس يجاس المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت بزلفغم أبلسينبس أجي جريب فروتبس يجاس بزلفغم أبلسينبس أجي جريب فروتبس يجاس